ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زال ذلك في ملكي شيئا. يا عباد، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أثقل قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عباد، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عباد، يا عباد، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نعم معاشر المؤمنين الأكارم، نبينا المصطفى وحبيبنا المجتبى وشفيعنا المرتضى يخبرنا عن ربنا تبارك وتعالى الذي أخبر عن نفسه فقال هذا الحديث الجليل العظيم الذي يبين الحق تبارك وتعالى فيه قدرته على خلقه وأنه هو الإله الواحد الذي يستحق العبادة من عباده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، ما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ربنا تبارك وتعالى يحدثنا عن نفسه بأنه القوي القوي القوي المقتدر الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، إذا أراد جل وعلا شيئا قال له كن فيكون، لأن أمره كائن بين الكاف والنون. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ربنا تبارك وتعالى هو الغني عنا ونحن الفقراء إليه جل وعلا. أمرنا ما ربنا عجب، خلقنا ونعبد غيره، ورزقنا ونشكر سواه، خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد، يتكرم إلينا جل وعلا بالنعم وهو الغني عنا، ونتبغض إليه بالمعاصي ونحن أحوج الخلق إليه. ربنا جل وعلا بيده مقاليد السماوات والأرض. ربنا تبارك وتعالى هو الذي يحيي ويميت، هو الرزاق ذو القوة المتين، يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار، هو اللطيف الخبير جل وعلا ينادي علينا من عليائه بأحب الكلمات إليه يا عبادي. وأي شرف لنا أن نكون من عباد الله جل وعلا، فإن ربنا الكريم حينما أراد أن يكرم نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم ما ناداه مرة في كتابه باسمه، ولا مرة نادى على الأنبياء بأسمائهم وعلى المرسلين بأسمائهم، إلا محمدا صلى الله عليه وسلم ما ناداه مرة باسمه تكريما وتعظيما ورفعة لشانه. يا أيها النبي، يا أيها الرسول محمد رسول الله، أليس الله بكاف عبده؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، نادى على النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بالعبودية المطلقة له. فنحن عباد الله، ينادي علينا جل وعلا يا عبادي، فعلينا أن نصغي لكلام الله جل وعلا، إن كان قرآنا يتلى أو كان حديثا قدسيا جليلا يقرأ ونستمع إليه. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، والظلم شيء قبيح شيء ناقص، ولله جل وعلا الأسماء الحسنى والصفات العلى، فلا يجوز أن يكون الله تبارك وتعالى ظالما، حاشا وكلا. إنما الظلم بين العباد، يبين الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الظلم وأنواعه، فيكون الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره الله، وظلم لا يترك الله منه شيئا. أما الظلم الذي لا يغفره الله جل وعلا مطلقا هو الشرك بالله جل وعلا. إن الشرك لظلم عظيم، كما قال ربنا تبارك وتعالى على لسان لقمان الحكيم: إن مات الإنسان على الشرك فلا يلومن إلا نفسه. والنوع الثاني: الظلم الذي يغفره الله إذا ظلم الإنسان نفسه وقصر في حقوق الله جل وعلا وحقوق نبيه صلى الله عليه وسلم وحق دينه، ولكنه تاب وأناب ورجع إلى الله جل وعلا، فإن الله تبارك وتعالى يغفر ظلمه لنفسه. وأما الظلم الثالث الذي لا يترك الله منه شيئا: ظلم العباد للعباد. ظلم العباد للعباد لا بد أن يقتص الله تبارك وتعالى يوم القيامة للمظلوم من الظالم، كما يقتص الحق تبارك وتعالى يوم القيامة للشاة القلحاء من الشاة القرناء، كما بين نبينا صلى الله عليه وسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يدعونا جل وعلا ألا يظلم بعضنا بعضا. وحقوق العباد كثيرة، والمهام عظيمة، والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى ولم يظلم نفسه أو غيره. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. على كل مسلم أن يطلب الهداية من الله جل وعلا، فهو وحده الذي بيده هداية الخلائق. إن أراد الله أن يضل عبدا فلا تستطيع قوة على وجه الأرض أن تهديه، وإن أراد الله عز وجل أن يهدي عبدا ما استطاعت قوة على وجه الأرض أن تضله. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. توجهوا إلي أنا الله بمسألة الهداية أوفقكم للهداية. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. الرزاق هو الله، الغني هو الله، المعطي هو الله، المانع هو الله، القابض هو الله، الباسط هو الله. قال الله: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إن شككت في نطقك فشك في رزق الله جل وعلا وهذا محال. وفي السماء رزقكم وما توعدون. يقسم جل وعلا بذاته العلية وما أقسم بذاته العلية في كتابه الكريم إلا في موضعين اثنين، هذا أحدهما، والثاني فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذن ربنا تبارك وتعالى يقسم وهو الصادق جل وعلا، يقسم للدلالة على أن الأرزاق بيده وأن خزائن الأرزاق عنده جل وعلا لا يتحكم فيها أحد إلا هو. إن ضاق عليك رزقك فهو رزقك، وإن وسع الله عليك رزقك فهو رزقك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس أي جبريل عليه السلام نفخ في روعي أنه لن تموت نفس، لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فلا يمنعنكم استبطان الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. نعم معاشر المسلمين الأكارم، كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم عار إلا من كسوته. هذا هو ربنا عز وجل وهذه قدرته. إن روح القدس نفخ في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. ثقوا في الله، ثقوا في عطاء الله، ثقوا في قدرة الله، ثقوا في معية الله لكم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه المعطي وإنه المانع وإنه الرافع وإنه الخافض سبحانه وسبحانه. ثقوا في الله جل وعلا. إن ضاقت عليك يوما ستفرج عليك أيام، وإن فرجت عليك أياما ستضيق عليك يوما. قال ربنا: وتلك الأيام نداولها بين الناس. تقربوا إلى الله جل وعلا بالطاعة، تقربوا إلى الله جل وعلا بالذكر، فإن ربنا يحب الذاكرين كثيرا والذاكرات. يا عبادي، يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وما أكثر الخطأ في هذه الأيام. إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا الله أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. نعم عباد الله، جبلنا على المعصية وعلى الذنوب، وربنا فتح لنا باب التوبة لأنه يحب نبيه صلى الله عليه وسلم ويحب أتباعه أن يكونوا عبادا مخلصين لله جل وعلا. لو أنك أخطأت فأنبت فتبت إلى الله جل وعلا وندمت على ما فعلت وعزمت عزما أكيدا على ألا تعود إلى معصية الله جل وعلا، فأبشرك بما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق ربه جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. استمع، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نعم معاشر المسلمين، لو أننا تبنا وأنبنا ورجعنا إلى مولانا جل وعلا بدل السيئات حسنات، وهذه بشرى يزفها إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم من ربنا تبارك وتعالى للعاصين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم: توبوا يتوب الله عليكم. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، يمحو الخطايا يزيلها جل وعلا من سجل السيئات وتكون لك بإذن الله جل وعلا في سجل الحسنات بشرط الإنابة والتوبة النصوح لله جل وعلا. إن ربنا تبارك وتعالى فتح باب التوبة ولم يغلق حتى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: ليفتح أمامنا باب الأمل في رحمة الله جل وعلا، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تصل الروح إلى الحلقوم فإن باب التوبة مفتوح، فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، هو يعلم، يسمع ويرى جل وعلا دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، هو السميع البصير جل وعلا، يعلم ما كان ويعلم ما سيكون، لو كان كيف كان يكون، يعلم كل شيء، لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء. أتدرون لماذا؟ لأنه الملك بحق، هو الملك الذي لا شريك له سبحانه وسبحانه. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم حاولوا أن يضروني أنا الله فما استطاعوا. يا عباد، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، خلقنا وهو الغني عنا، لا يزيد ملكه بطاعتنا ولا ينقص ملكه بمعصيتنا. ولذلك نادى علينا بعدها جل وعلا فقال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زال ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. هو الغني ونحن الفقراء، هو القوي ونحن الضعفاء، هو الملك ونحن العبيد. يا عباد، يا عباد، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، أحصيها لكم. نعم نحن نذنب، وبعد أيام وبعد أشهر وبعد سنين ننسى الذنوب، ننسى المعاصي التي اقترفناها، ولكن ربي لا يضل ولا ينسى. كل في كتاب مبين، سنكتب ما قدموا وآثارهم، كل مكتوب، كل مسجل. الله لا ينسى، أنت تنسى لأنك عبد، تنسى الذنب، تنسى المعصية، تنسى الخطيئة، ولكن الله تبارك وتعالى لا ينسى. أفعينا بالخلق الأول؟ بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، الوسوسة يعلمها ربنا تبارك وتعالى. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم معاشر المسلمين الأكارم، كل شيء مسجل عند الملك جل وعلا، فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى واعلموا أنكم ملاقوه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض بقدرته ومهد وقسم الأرزاق على خلقه فلم ينسى منهم أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من الخلق وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فكان خير معلم وخير قدوة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد معاشر المسلمين الأكارم، ما زلنا مع كلام ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي الجليل. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن عمل خيرا، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ربنا عز وجل هدانا السبيل، ربنا عز وجل أنزل إلينا الكتب وأرسل إلينا الرسل وجعلنا من أتباع خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. فاقدروا لله جل وعلا قدره، وعظموا الرب تبارك وتعالى، وعاملوا ربنا جل وعلا بالعبودية. فنحن العبيد وهو الملك، نحن العبيد وهو الملك. أخلصوا العبادة لله جل وعلا، أكثروا من حمد الله جل وعلا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، أكثروا من ذكر الله تبارك وتعالى بالليل والنهار، أكثروا من الصلاة والسلام على سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. فإن ربنا سبحانه وتعالى يحب ذلك. عباد الله، عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما.